فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال حسبك الآن فإذا عيناه كذلك. يعني أسبق النبي عليه السلام من هول ذلك المصطلع مع أنه سيكتب خط الشاهد، فكيف ينبغي أن يفعل المشهور عليه؟ إذا كان الشاهد ضرب الشاهد أسبق لك تعظيما وخوفا من هذا النوع، فكيف يصنع المشهور عليه؟ وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه نزل على رسوله هذا الكتاب العظيم تبيانا لكل شيء، وبين ذلك في غير هذا الموضع كقوله: ما فرطنا في الكتاب من شيء، على القول لأن المراد بالكتاب فيها القرآن، وأما على القول لأنه اللوح المحفوظ فلا بيان للآية، يعتبر بيانا له. وعلى كل حال فلا شك أن القرآن فيه بيان كل شيء، والسنة كلها تذكر في آية واحدة منه، وهي قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قلنا سيفصل التفسير بقى كيف القرآن بيان كل شيء، يقول كل السنة داخلة في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال في مسيح التشريف في استنباط التنزيل، قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء، وقال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، قيل: وما المخرج منها؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، اخرجه الترمذي وغيره. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: فان فيه الاولين والاخرين، فقط كمن علم تفسير الكتب المنزله. وقال الامام الشافعي رحمه الله: جميع قوله الامه شرح للسنه، وجميع شرح السنه شرح للقران. وقال بعض السلف: ما سمعت حديثا له اتى في كتاب الله. وقال سعيد بن جبير: ما بلغني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه الا وجدت ملزقه في كتاب الله. وقال ابن مسعود: اذا حدثتكم بحديث انباتكم بتصديقه من كتاب الله. وقال ايضا: انزل في القران كل علم وبين ما فيه كل شيء، ولكن علمنا يكثر عما بين لنا في القران. وقال الشافعي: جميع ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم فهو ما فهمه من القران. وقال صلى الله عليه وسلم: اني لا احل الا ما حرم الا ما حرم الله في كتابه. وقال الشافعي: ليس التنزل باحد في الدين نازله الا في كتاب الله الكريم على سبيل الهدى فيها. فان قيل من الاحكام ما ثبت ابتداء بالسنه، قلنا ذلك ماخوذ من كتاب الله في الحقيقه، لان كتاب الله اوجب علينا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وفرض علينا الاخذ بقوله. وقال الشافعي مره في مكه: سلوني عما شئتم اخبركم عنه من كتاب الله. فقيل له: ما تقول في المخرم يقتل الذنبور؟ فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عبيد عن ربيعة بن خراف عن حذيفة بن يمان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ابتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر. ثم قال الشافعي: وحدثنا سفيان عن مسعر بن كلاب او كذاب عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب انه امر بقتل المسلم الذنبور. وروى البخاري عن ابن مسعود قال: لعن الله الواكلات والمستوكلات والمتنمطات والمتنمجات للحسن المغيرات لخلق الله. فقالت له امراه في ذلك: فقال: وما لي لا العن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله؟ فقالت: لقد قرات ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. قال: لئن قراتيه لقد وجدتيه. اما قرات: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فانه قد نهى عنه. وقال ابن مرجان: ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شيء فهو في القران او فيه اصله خرج او بعض فهمه او عمل عنه من عمل، وكذا كل ما حكم او صغى به. وقال غيره: لا من شيء الا يمكن استخراجه من القران لمن يفهمه الله تعالى. حتى ان بعضهم اتخطط عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 من قوله في سوره المنافقون: ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. فإنها رأس 63 سورة، وعقبها بالتغاغل ليظهر إلى التغاغل في تقريبها. قال في أي شيء يجيب من القرآن، فهل حتى عمر المطلوب أنه حيموت بعد إبراهيم عليه السلام على عمر 63 سنة؟ قال في الآية يكون بعدها التغاغل. قال وهل يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها؟ هذه رأس ورأس السورة التي جاءت بعدها إيه؟ سورة التغاغل، إشارة إلى التغاغل في فخر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال المرسي جمع القرآن علوم الأولين والآخرين بحيث لم يحس بها علما حقيقة إلا المتكلم به. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما استأثر الله به في الحياة، ثم ورث عنه معظم ذلك سادات الصحابة وأعلمهم مثل الخلفاء الأربعة ومثل ابن مسعود وابن عفان، حتى قال لو ضاع لي عقار بعير لوجدته في كتاب الله. ثم ورث عنه المتابعون لهم الأحكام، ثم تخاصرت الهمم وخسرت العزائم وتضاءل أهل العلم وضعفوا عن حمل ما حمله الصحابة والتابعون من علومه وسائر فنونه، فنوعوا علومه وقافت كل طائفة بفن من فنونه. ثم قال فاعتنى قوم بضبط لغاته وتحرير كلماته ومعرفة مقار حروفه وعددها وعدد كلماته وآياته وسوره وأجزاء وأنطاقه وأرجاعه وعدد سجاده إلى غير ذلك من حفظ الكلمات المتشابهة والآيات المتماثلة من غير تعرض لمعانيه ولا تدبر لما أولع فيه، فسموا القراء. واعتنى النحاة المعرب منها والمجهول من الأسماء والأفعال والكلمة الأسماء وتوابعها وضروب الأفعال واللازم والمتعدي ورسوم خط الكلمات وجميع ما يتعلق به، حتى إن بعضهم أعرض بالكلمة وبعضهم أعرض كلمة كلمة. واعتنى المفسرون بألفاظه فوجدوا منه لفظا يدل على معنى واحد ولفظا يدل على معنيين ولفظا يدل على اكثر، فاجروا الاول على حكمه واوضحوا الخفيه منه وقاروا الى ترقيق احد المحتملات للمعنيين او المعاني، واعمل كل منهم فكره وقال ان اختباره نظره. واعتنى الاصوليون بما فيه من الادله العقليه والشواهد الاصليه والنظريه مثل قوله لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا الى غير ذلك من الايات الكثيره. قد استنبطوا منه أدلة على وحدانية الله ووجوده وبقائه وقدره وقدرته وعلمه وتنزيهه عما لا يليق به، وسموا هذا العلم بأصول الدين. وتأملت طائفة المعاني الفاضلة فرأت منها ما يقتضي العموم ومنها ما يقتضي الخصوص إلى غير ذلك. قد استنبطوا منه أحكام اللغة من الحقيقة والمجاز، وتكلموا بالتخصيص والإجمال والنص والظاهر والمجمل والمحكم والمتشابه والامر والنهي والنفس الى غير ذلك من انواع الاحاديث وصفه الحال والاستقراء، وسموا هذا الفن اصول الفقه. واحكمت طائفه حقيقه النظر وطائفه الفقه فيما فيه من الحلال والحرام وسائر الاحكام، فاثبتوا اصوله وفروعه ونقصوا القول في ذلك نقصا حسنا وسموه بعلم الفروع وبالتقريب ايضا. وتنفحت طائفة ما فيه من قصص الفنون السابقة والأمم الخالية، ونقلوا أحكارهم ونولوا آثارهم ووقائعهم حتى ذكروا بدء الدنيا وأول الأشياء وسموا ذلك في التاريخ والقصص. وتنفح آثارون لما فيه من الحكم والأمثال والمواعظ التي تقلق قلوب الرجال وتكاد تدشك الجبال، فاستنبطوا مما فيه من الوعظ والوعيد والتحرير والتفسير وذكر الموت والمعاد والنفي والحق والحساب والعقاب والجنة والنار، أصولا من المواعظ وأصولا من الزواجر، فتموا بذلك الخطباء والوعاظ. واستنبط قوم بما فيه من أصول التعبير مثل ما ورد في قصة يوسف من الفقرات الكتاب، وفي منامي صاحبة الشمس وشروع الشمس والقمر والنجوم سجدات، وسموا تعبير الرؤيا. واستنبطوا تفسير كل رؤيا من الكتاب، فان عز عليهم اخراجها منه فمن السنه التي هي شارحه للكتاب الى اخره. ثم تكلم بعد ذلك على القول الاخرون بالنظر في ايات المواريث واستخرجوا منه احكام الوصايا وكتاب الفرائض. بعد ذلك نظر قوم الى ما فيه من حياه الليل والنهار والشمس والقمر والمنازل والنجوم والابراج، فاستخرجوا علم المواقيت من القران الكريم. نظر الكتاب والشعراء الى ما فيه من جزالة النص وطبيعة النص وحفظ السياق والمبادئ والمقاطيع والمخارج والتنوين والاستنباط والاستنباط والايجاز وغير ذلك، فاستنبطوا منه علم المعاني والبيان والبديع. ونظر فيه أرباب الإشارات وأصحاب الحقيقة فلاح الحكم من ألفاظه معاني ودقائق جعلوا لها أعلاما اصطلحوا عليها واحتوى على علوم أخرى من علوم الأوائل مثل الطب والجدل والهيئة والهندسة والجبر والمقابلة والمجامع وغير ذلك. أما الطب فنظره على حكم نظام الصحة واستحكام القوة وذلك إنما يكون باعتداد الجبال تبعا للجنسيات المتضافة وقد جمع ذلك في آية واحدة وهي قوله تعالى إيه وكان بين ذلك قواما. ثم خص بعد ذلك بعض العلم بحالات الطب كذلك أتى بعلم علم الهيئة في الهندسة مثلا أتى بقوله انطلقوا إلى ظل في ثلاث شعر لا قريب ولا يغني من الله فإن فيه قاعدة هندسية ولأن الشكل المثلث لا ظل له انطلق إلى ظل في ثلاث شعر لا ظليل ولا يغني من الله هذا في قاعدة هندسية وأن الشكل المثلث لا ظل له. وأما الجبل فقد حوت آياته من البراهين والمقدمات والنتائج والقول بالمودة والمعارضة وغير ذلك شيئا كثيرا ومناظرة إسرائيل أصل في ذلك عظيم. وأما الجبر والمقابلة فذكر أيضا يعني تفاصيل ذلك ثم ذكر أصول الصناعات وأسماء الآلات التي تصنع الضرورة إليها من الصنايع الخياطة في قوله وصفق يخصفان عليهما من وراء الجنة والحدادة في قوله آتوني زمر الحديد وألمنا له الحديد والبناء يصنع في آيات والنجارة يصنع الكل والغزو لخط الغزة والنسج كمثل العنكبوت اتخذت بيتا والفلاحة فرأيت ما تحرثون في آيات أخرى والصيد في آيات والغوص والشياطين في باب الناس والله ويستخرجون منه حلية في الغوص واختيارة واتخذ قوم يوسف بن عقيل من حليهم عجلا والزجاجة طرح مهرب من صواريخ المفتاح في الزجاجة والفخار فأوقف فيه هذان على الطين صناعة الفخار والملاحة أما السكينة فكانت بما ساكينة على هنا في البحر والكتابة على الأمد الفلك في آيات أخرى والكبد والصح أحمل فوق رأس خبزا فأكل الطير منه والصخ بعجل حنين والغفر والحصارى وثيابك فطهر قال الحواريون وهم القصارون والنظار إلا ما ذكيتم والبيع والشراء في آيات كثيرة والصخ فطرة الله زجل ريض وحمر والحجارة تنحتون من الجبال بيوتا والكيان والورد في آيات كثيرة والرمي وما رميت إذ رميت وأعدت ذلك التخاصم في القوة وفيه من أسماء الآلات وضروب المأكولات والمكروبات والمنتوحات وجميع ما وقع ويقع في الكائنات لا يحقق معنى قوله ما قررنا في الكتاب من شيء. ثم يقول الفلسفي رحمه الله تعالى أنا أعرف أن أطلت عليك لكن حتى نقف على رأس بضع الفلسفة قلت قد اشتمل كتاب الله على كل شيء أما أنواع العلوم فليس منها باب ولا مسألة هي أصل إلا وإن سبحان ما يدل عليها وفيه علم عجائب المخلوقات وملكوت السماوات والأرض وما في الأفق الأعلى وما تحت الثرى وبدء الخلق وأسماء مكابير الرسل والملائكة وعيون أحبار الأمم الثالثة وقصة آدم مع إبليس في إخراجه من الجنة وفي الولد الذي سماه عبد الحال ورفع إبليس وإغراء قوم لوط وقصة عاد الأولى والثانية وثمود والناقة وقوم لوط وقوم صعيد الأولين والآخرين فإنه أرسل مرتين وقوم تبع ويولد وإلياس وأصحاب الرسل وقصة موسى في ولادته وفي إلقائه في اليم وقتله القصي القصي ومسيره إلى مكة وتزوجه ابنة صعيد وكلامه تعالى بجانب السور وبعثه إلى فرعون وخروجه وإغراق عدوه وقصة العز والخوف الذين خرج فيهم أخذتهم الصعب وقصة القتال وذبح البقرة وقصته في قتال الجبارين وقصته مع الخطر والخوف الذين ساروا في جزء من الأرض إلى الصين وقصة طالوت وداوود مع داوود وقتله وقصة سليمان وخبره مع ملكة ملكة سبأ وحسان وقصة الخوف الذين خرجوا فرارا من الطاغوت فأماتهم الله من أحياهم وقصة إبراهيم في مجادلته قومه ومناظرته النمرود ووضعه إسماعيل مع أمه بمكة وبنائه البيت وقصة الذبيح وقصة يوسف وما أخطأه وقصة مريم وولادتها عيسى وإرساله ورفعه وقصة زكريا وابنه يحيى وأيوب وذكر وقصة ذي القرنين ومسيره إلى مطلع الشمس ومغربه وبنائه السد وقصة أصحاب الكهف والرقيق وقصة لحوت نفخة وقصة الرجلين اللذين لأحدهما الجنة وقصة أصحاب الجنة الذين أقسموا لا يصلحونها مستحيل، وقصة مؤمن آل فرعون، وقصة أصحاب الفيل، وقصة الجبار الذي أراد أن يصعد إلى السماء. يعني كل هذا ونترك رجل هذه الفترة ونعمل إلى ميتي وكذا وكذا من هذه الفتيات والفتيات بما فيها من المنكرات، لا شك أن أولى أن نشتغل بوزارات الخطر السؤال. وفيه من شأن النبي صلى الله عليه وسلم دعوة إسرائيل ربه، وبشارت عيسى دعوة إبراهيم نبيه وكان وضع فيه مسؤولا منه، وبشارت عيسى ومبشرا برسول يأتي ذات نوح وبعثه وهجرته ومن غزوات غزوة الأرض وغزوة الأمثال وأرضت في آل عمران وبدر الكبرى فيها والخمسة في الأحزاب والمضير في الحج والحديبية في الحج وتبوك في براءة وحدث وداع في المائدة ونكاح ليلة بنت نحل وتحريم ذريته وطلاق إخوته عليه وقصة الإسراء وقصة الإسراء والانتفاق القمر وسحر اليهود إياه. وفيه بدء خلق الإنسان إلى موته وكيفية الموت وقبض الروح وما يفعل بها بعد خروجها إلى السماء وفتح الباب المؤمنة وإلقاء الكافرة وعذاب القبر والسؤال فيه ومقر الأرواح وأسرار الساعة الكبرى العشرة وهي نزول عيسى وخروج الدجال ويأجوج ومأجوج والسلف والدخان ورفع القرآن وطلوع الشمس من مغربها وإغلاق باب التوبة والفتح وأحوال البعث النفخة في السور والفزع والصح والقيام والحسن والنفس وأدوار الموت وشدة حبل الشمس وظل العصر والصراط والميزان والحوض والحساب لحوض ونجاة أخرين منه وشهادة الأعضاء وإيتاء الكتب بالأيمان والشمائل وخلف الظهور والشفاعة والجنة وأبوابها وما فيها من الأشجار والشمال والأنهار والحلي والألوان والدرجات ورؤيته تعالى والنار وما فيها من الأولياء وأنواع العقاب وأنواع العذاب والزقوف والحميد إلى غير ذلك مما لو ذكر جاء في مجلدات. وفي القرآن جميع أسمائه تعالى الحسنى كما ورد في الحديث، وفيه من أسمائه مطلقا الحسنى، وفيه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم جملة، وفيه شعب الإيمان البضع والسبعون، وفيه طرائع الإسلام 315، وفيه أنواع الكبائر وكثير من الصغائر، وفيه تصديق كل حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه جملة القول في ذلك. هذا كلام الشيخ في الإسلام، وإننا أوردناه بالمجلس مع قوله لما فيه من إيضاح أن القرآن فيه كل شيء، وإن كانت في الكلام المذكور أشياء كثيرة للانتقاد تركنا مناقشتها فوق الإقالة المملة مع كثرة الفائدة في الكلام المذكور في الجملة. وفي قوله تعالى استبيانا في كل شيء وجهان في الإعراب، أحدهما أنه مفعول من أجله والثاني أنه مصدر منكر وقع حالا على حد قوله في الخلاصة، فمصدر منكر حالا يقع بكثرة كذا وكذا زيد فرع أيضا. وقوله تعالى وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن العظيم هدى ورحمة وبشرى للمسلمين، ويفهم من دليل خطاب هذه الآية الكريمة يعني مفهوم المخالفة أن غير المسلمين ليسوا كذلك، وهذا المفهوم من هذه الآية صرح به جل وعلا في مواضع أخرى كقوله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، كما نعلم يعني ان الايمان يزيد جلبه الوقت كلما كفر بايه من القران كلما زاد ايمانه، واضح؟ الكافر كلما كفر بايه اكثر كلما زاد كفره. يقول هذا المفهوم مفهوم مخالفه هنا ثم حديث وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين، يفهم من الايه انه ليس كذلك بالنسبه لغير المسلمين. هذا المفهوم صرح به في آية أخرى وهي قوله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر فهو عليهم عمى، وقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، وقوله جل وعلا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، وقال عز وجل ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. هذه جاءت في موضعين من السؤال الكريم نقف هذا الخط أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.